بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب اللباس. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وقرئ ورياشا. قال الكتيبي: الريش والرياش ما ظهر من اللباس مثل اللبس واللباس والحرب والحرام. الريش والرياش اللبس واللباس بمعنى واحدة، ما ظهر من اللباس. وقيل الرياش الخصب والمعاش. قال مجاهد: وقوله عز وجل وريشا أي مالا. قال: وكل ما ستر الإنسان فهو ريش، ومنه ريش الطائر، يقال تريش الرجل إذا صار ذا مال وحسنت حالته. وحسنت حاله يعني بيش لي لغة فصيحة. عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. متفق على صحته. عن أنس قال: قلت هو قتادة عن أنس قال قلت قال قلت هو قتادة: أي لباس كان أحب أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. قل الحبرة ثياب بالكتان أو قطن وحبرة يعني مزينة، التحبير التزيين والتحسين، كما يقال كما قال في الحديث: لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني زينته لك تزيين. فهي ثياب قطنية عليها بعض الزينة. هذا يبدو والله أعلم أن هذا نوع الثوب الذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، الكتان أو القطن. وأما هيئة الثوب تفصيله يعني فحديث أم سلمة قال عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه الترمذي. القميص، القميص بالميم، أنا مزكوم. القاف ميم ياء صاد، قميص الأمصار جمعها قمصان. الله المستعان. القميص كل ثوب له يعني جيب وكمان، جيب يعني فتحة راس يخش منها، وكمان ومغلق من الأمام. إذا كان مفتوحة من الأمام فهو جبة. لا، ما هو بيتقفل برضه، ما دام بيتقفل يبقى. بس القمصان المعروفة الآن قمصان قصيرة، هي قمصان أيضا لكنها قصيرة. عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه القميص. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. باب الجبة. عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. متفق على صحته. رواه البخاري في باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر، وباب جبة الصوف في الغزو، وفي أبواب أخرى. جبة رومية في رواية في البخاري ومسلم جبة من صوف. قد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الصوف والقط والكتان، والأحب إليه كان إيه؟ القط أو الكتان. وكان يحب القميص ويلبس الجبة أيضا، وهي رومية لأنها من بلاد الروم، مجلوبة من بلاد الروم. وهذا يدل على جواز لبس الملابس المشتركة بين المسلمين والكفار، وأما ما نهي عنه من التشبه فهو ما كان خاصا بهم، وأما ما كان مشتركا كالقمصان والسراويل والجبب فهذا لا ينهى عنه ولو كان مصنوعا في بلادهم، ولو سمي لأجل أنه جلب من بلادهم أو أنه صنع هناك وخيط هناك أنه يعني ينسب إليهما، فلا مانع من لبسه. معظم الثياب أصلها موجود ولكن الهيئة هي التي تغيرت، هي التي تميز أن هذا من عندهم. لكن على سبيل المثال الملابس المعاصرة مثلا اللي بيسموها الملابس الإفرنجية هي عبارة عن قمصان وسراويل أو جبب وسراويل قصيرة أو طويلة أي ما كانت، حتى البدلة نفسها عبارة عن إيه؟ عن جبة، وإن سميت إيه؟ بدلة، يقول لك بس دي ملابس إفرنجية، ما هي بالضبط زي جبة إيه؟ رومية، فهذه جبة رومية. لا، ده يدل على الجواز، فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور يدل على الجواز لا يدل على الاستحباب. الاستحباب في هذا الباب إنما يؤخذ من حب الرسول صلى الله عليه وسلم، من حبه لشيء معين، إذا كان يحب ثوبا معينا لما ده يدل على الاستحباب فيقال استحباب لبس القميص، جواز لبس الثوب ضيق الكمين، يجوز لبس ضيق الكمين. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لبسها أراد أن يتوضأ فأراد أن يخرج عليه فعجز فأخرجها من تحت الكم. عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخربة العبدي بزا انهجر إلى مكة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل وثم وزان يزن بالأجر، فقال إذا وزنت فأرجح. أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وسنده حسن. عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخربة العبدي بزا يعني متاعا، البز هو المتاع، من هجر من بلاد يعني معظمها مجوس في البحرين إلى مكة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري ويلبس الثياب المصنوعة في بلاد الكفار ومن ضمنها السراويل أيضا، وثم وزان يزن بالأجر ليزن العملة يعني يزن الدراهم والدنانير، فقال إذا وزنت فأرجح، أو ربما أنه اشتراها بالوزن ليس بالواحد، يمكن أن يشترى بأي طريقة كان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجح في يزيد، هذا من باب الإحسان في توفية الثمن. باب تقصير الثياب. قال الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، قيل معناه قصر، فإن تقصيرها طهرها، فإنه أبقى وأنقى. وجمهور العلماء على أن ثيابك فطهر يعني لا تلبسها على غش، ولا تلبسها على إثم، ولا تلبسها على رجس في القلب، فالمقصود تطهير القلب حيث لا يلبس الإنسان ثيابه على باطن خبيث. و هذا الذي رجحه الإمام الطبري رحمه الله وجمهور العلماء على أن ثيابك فطاهر المقصود بها تطهير الباطن، ولا مانع من حمل الآية على جميع ما دلت عليه، فهو يؤمر بتطهير الظاهر والباطن، كما أن من تطهير الثياب تقصيرها فإنه طهارة من الكبر الباطن وطهارة للثوب، حيث يمر الإنسان في أماكن قد تكون فيها نجاسة فيكون هذا أنقى لثوبه وأبقى له، يعني يبقى مدة أطول. عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. الرسغ والرسغ منتهى الكف عند المفصل، هذا الرسغ الذي هو المفصل الذي بين الكف والساعد. فكم النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى الرسغ، لم يكن طويلا، ولذلك ذكر هنا في كم القميص. نعم اللي مذكور في ابن جرير وابن كثير بسارة بالترجيه ده، ان قول الجمهور تطهير القلب. تطويل الكم يخشى ان يكون بالضبط التطويل المذموم. وقال كان يد قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفل من الرسغ. نفس الحديث الماضي بنفس الاستناد الذي حسنه الترمذي. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه. اتفق على صحته. هذا دليل على ان من الكبائر جر الثوب خيلاء. عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ثوبه خيلاء. اتفق على صحته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. اتفق على صحته. وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أخرجه أبو داود والحديث حسن على ضعف اليسير. عبد العزيز بن أبي رواد صدوق ربما وهم حديثه من قبيل الحسن، وهو يدل على أن الإسبال ليس خاصا بالإزار فقط، وإن كان ليس معتادا عندهم الإسبال في السراويل، لكن صار هو عادة الناس اليوم، وهو إسبال أيضا لعموم من جر ثوبه. فمن جر ثوبه يشمل جميع الثياب. وذكر بعض أفراد العام مثل الإزار والقميص والعمامة لا يخصه. إذا ذكر بعض أفراد العام الموافق للعام في الحكم لا يكون مخصصا له، لأن مفهوم المخالفة هنا يكون مفهوم لقب لا يعمل به في اللغة ولا في الشرع عند عامة أهل العلم. لسه اسمه. عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يصنع للخيلاء. هذا حديث صحيح أخرجه محمد، وهو دليل على أن من استرخى إزاره أو قميصه أو سرواله وهو لا يتعبد إنزاله تحت الكعب فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنك لست مما يصنع للخيلاء دليل على أن الخيلاء هو العلة في هذا التحريم. وقد ورد ما يدل على أن تعبد إنزال الثوب وإسبال الثوب تحت الكعبين هو خيلاء في حد ذاته، كما قال وإياك وإسبال الإزار فإنه من البخيلة ولا يحبها الله. وكما ذكرنا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه يدل على أنه يسترخي ينزل إلا أن يتعاهده بأن يرفعه كل وقت. وهنا لا يلزم التعاهد، إذا نزل منه بلا قصد فإنه ولم يكن يفعله خيلاء فإنه لا يدخل في الوعيد. الله أعلم. إياك وإسماء الإزار، حديث صحيح. باب موضع الإزار. عن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، هكذا قال أبو إسحاق، فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فهذا وطأطأ قبضه، فإن أبيت فهذا وطأطأ قبضه، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، لا حق للإزار في الكعبين يدل على أن الأصل أن يكون الإزار فوق الكعب، ولكن دلت أحاديث أخرى على أنه إنما يحرم ما كان أسفل الكعبين، ما نزل عن الكعبين، فإلى آخر الكعب لم يكن محرما، وإن كان مكروها أن يكون إلى الكعب، يعني أن ينال من الكعب، لأنه قال لا حق للإزار في الكعبين. والأفضل في الإزار أن يكون إلى عضلة الساق، إلى منتصف الساق. عن الأشعث ابن سليم عن عبته عن عمها قال كنت أمشي وعلي برد لي أجره، قال فقال لي رجل ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى، قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إنما هي بردة بلحاء، قال أما لك في أسوة، قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. أخرجه أحمد، إلا أن عمة الأشعث مجهولة. وروي أن عمر قال لشاب يمس إزاره الأرض ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. أبقى ويروى أنقى، أبقى وأنقى وأتقى، أتقى لربك وأنقى لثوبك أو أبقى لثوبك، يعني يبقى مدة أطول وأنقى من عدم تعرضه للقاذورات. وهذا ثابت عن عمر في قصة وفاته رضي الله عنه، دخل عليه الشاب وهو يحتضر ومع ذلك أمره بذلك. عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال أنا أخبركم بعلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي الدار. قال ذلك 3 مرات، ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. ورواه شعبة عن العلاء وقال ما كان أسفل الكعبين فهو في الدار، إذا فيما بينه وبين الكعبين تبين برواية ما كان أسفل الكعبين إن الكعب داخل في الحد إلى الكعبين، يعني إلى أن يغطي الكعبين، لكن ما زاد على ذلك لا يجوز. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا دليل على التحريم. قال الخطابي فهو في النار يتأول على وجهين، أحدهما ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله، والآخر أن فعله ذلك في النار، أي هو معدود بالأفعال أهل النار، ظاهر الحديث عن الأول. قال عبد العزيز بن أبي رواد قلت لنافع أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، أمن الإزار أم من القدم؟ قال وما ذنب الإزار؟ يعني وهذا في عقوبة لا يكون العقوبة بعقوبة شيء غير المكلف. وقال معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري قال رأيت ابن عمر إزاره إلى نصف ساقيه والقميص فوق الإزار والرداء فوق القميص، يعني يلبس قميصا فوق الإزار وفوقه رداء على كتفه. باب الرخصة للنساء في جر الإزار وإسبال الثوب ليكون أستر لهن، والنهي عن الرقيق من الثياب. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار، فالمرأة يا رسول الله قال ترخي شبرا. والظاهر أن هذا عندما ذكر أن موضع الإزار إلى نصف الساق، فقال ترخي شبرا، فقالت أم سلمة إذا ينكشف عنها، قال فذراعا لا تزيد عليه. رواه مالك في الموطأ وأخرجه أبو داود وإسناده صحيح، وهو يدل على أن المرأة إذا كانت قصيرة أجزأها الشبر من منتصف الساق، وإذا كانت تخشى أن ينكشف قدمها أرخت ذراعا وهو نحو نصف متر من منتصف الساق، فهذا يقتضي أن يجر ويسبل حتى لا تنكشف قدمها. وهذا دليل على أن قدم المرأة عورة لا يجوز أن ينكشف. قال عروة عن عائشة قالت رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن بروطهن فاختمرن به، والمرط كساء يؤتزر به. وفي الرواية أن ذلك النساء الأنصار، والظاهر أن المهاجرات والأنصاريات فعلن ذلك. الحديث أخرجه البخاري. عن أبي هريرة أنه قال نساء كاسيات عاريات نائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها توجد من مسيرة 500 سنة. أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. وهذا الحديث يدل على أن التبرج من الكبائر، وهن كاسيات عاريات من أجل أنها تكسو بثوب رقيق أو ضيق فيكون كاسيا من وجه كاشفا من وجه آخر، فالثياب الرقيقة والثياب الضيقة داخلة في هذا، وكذا الكاسيات العارية تكسو بعضا وتكشف بعضا مما وجب ستره عليها، كأن تبدي بعض أجزاء بدنها كالساق والقدم أو الذراع أو العنق فضلا عن الشعر والصدر ويعني ما زاد على ذلك، نسأل الله العافية. مائلات عن الحق أو مائلات في مشيتهن، مبيلات لغيرهن كما هن مائلات عن الحق يملن غيرهن من النساء بالأسوة القبيحة المنجرة، أو مبيلات لرؤوسهن أثناء المشي وهي مشية تدل على إرادة المنكر. لا يدخلن الجنة دليل على أن هذا التبرج من الكبائر، ولا يجد ريحها تغليظ أشد، بعد عن الجنة جدا، خصوصا أن الجنة من كان منها على مسافة أو مسيرة 500 سنة فإنه يجد ريحها، هذا أبعد من الكرة الأرضية بأسرها مرات عديدة. لو أن الجنة عند الشمس لوجد الناس ريحها ربما، أو الله أعلم، قد سار الناس إلى القمر في أيام إن صدقوا الله أعلم، لكن الجنة أعلى من ذلك، وعند ويوم القيامة يجدون رائحتها قبل مسيرة 500 سنة، عند يعني عندما تكون على مسيرة فلسفة 500 سنة، والنساء الكاسيات العاريات لست يجد ريحها، كنا أبعد من ذلك. يقول: ودخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة، وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا. هذا فيه تغيير منكر باليد لمن يقدر على ذلك دون مفسدة. باب إطلاق الإزار. عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من بوزينة فبايعوه وإنه لمطلق الإزار. إطلاق الأزرار، جزاكم الله خير. باب إطلاق الأزرار، جزاكم الله خير، استغفر الله. باب إطلاق الأزرار. عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من بوزينة فبايعوه وإنه لمطلق الأزرار، فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا حر إلا مطلق أزرارهما أو إلا مطلق أزرارهما. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. الأزرار يحل الأزرار، وهذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في القميص، وأدخل قرة يده في جيبه، الجيب هنا فتحة الرأس، ووضع يده على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ليمس الخاتم النبوة. ومعاوية وأبوه أراد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي، فكان دائما يطلق أزرار القميص، لا يضم بعضها على بعض، لا يعني يضم أجزاء فتحة الجيب على بعضها. وهذا والله أعلم أعلم من المباحات، فمن أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يريد الاقتداء أثيب على ذلك، والله أعلم. باب النهي عن اشتمال الصباء. عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصباء أو يحتمي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. أخرجه مسلم. أراد باشتمال الصباء أن يتجلل الرجل بثوبه فلا يرفع منه جانبا. قال القتيبي: إنما قيل له صباء لأنه إذا اشتمل به لفه سد على يديه ورجليه المنافذ كالصخرة الصباء التي ليس فيها خرق ولا صدى، يلف ثوب كده بلوش ما يرفعش حتى عشان يطلع ايد منها. وأراد من احتماء كاشفا عن فرجه أن يحتمي بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه فيبدو منه شيء من فرجه إذا لم يكن الثوب واسعا قد أسبل شيئا منه على فرجه. ممكن الثوب ينفع يقعد القعدة اللي هي زي الشيخ فرق قاعدها دي، ويكون الثوب واسع يكون مغطي زي ده، كان هذا احتباء. فإذا كان يلبس إزارا فقط ولم يكن عندهم كثير ثياب، فكان يكون الثوب الذي يغطي نصفه الأدنى هو الإزار فقط، فإذا احتمى احتمل ظهور فرجه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتمي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، فيفهم منه أنه إذا كان هناك ثوبان كان يكون سروال تحت الإزار، أو كان سروالا فإنه أستر، لا ينهى عن ذلك. وإن ورد الاحتباء يوم الجمعة، نهي عن الاحتباء يوم الجمعة، فلأجل أن لا يسرع إليه الدوم فينام أثناء الخطبة. قال الإمام: إذا كان الثوب واسعا لا يظهر عورته فلا بأس بالاحتباء بالاحتباء فيه. عن جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه. أخرجه أبو داود في سنده عبيدة أبو خلاش مجهول. ووقع عند أحمد عبد ربيه الهجيمي هو غلط نشأ من تصريف. لكن مفهوم المخالفة في الحديث الأول يحتمي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه يدل على أنه إذا لم يكشف عن فرجه لم يكن محرما. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومين وعن لبستين وعن صلاتين، صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس الله، وعن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الأضحى والفطر، وعن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء. أخرجه البخاري. الحديث صحيح. باب لبس البيض من الثياب. قال أبو ذر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم. عن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفروا فيها موتاكم. أخرجه الترمذي وأحمد والنسائي وإسناده صحيح. وهذا دليل على استحباب الثياب البيض لأنه فيه الأمر بذلك. الذي صرفه عن الوجوب لبس الثياب المصبوغة والمزينة. عن سعد بن أبي وقاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. متفق على صحته. وزاد مسلم في رواية يعني جبريل وميكائيل. إذا كانت هذه ثياب الملائكة فهذا يدل على استحباب لبس الثياب البيضاء. باب الثياب المصبوغة. قال جابر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه إمامة سوداء. وعن عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة سوداء. أخرجه هو مسلم. عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد المنكبين له شعر بلغ شحمة أذنه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. متفق على صحته. ليس بالطويل ولا بالقصير. قال الإمام الحلة هي ببرود اليمن وهي مما يصبغ غزلها ثم ينسج ويسمى عصبة لأن غزلها يعصب ثم يصبغ ثم ينسج، يعني لا يصبغ بعد النسيج ولكن يصبغ وهو غزل ويكون مربوطا. فالذي يصبغ يكون الجزء الخارجي من الغزل الخيوط فتكون فيها ألوان. والظاهر أن الحلة كل يعني ثوبين من نفس اللون والله أعلم. والذي يظهر أنها حلة حمراء أن هذا يدل على جواز لبس الأحمر. يقول وما روي عن الدهي من الدهي عن لبس المعصفر للرجال وكراهية الحمرة في اللباس فمنصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج للزينة. فأما ما لم يكن للزينة مثل الأسود والأكهب المشبع فغير داخل تحت النهي. بل الصحيح أن لبس المعصفر هو المصبوغ بالعصفر وهو نبات معروف لونه إلى الأحمر القاني يقتصر على ما ورد النهي عنه ولا يزاد على ذلك لأن الأصل الجواز وفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يرد نهي عن الأحمر صريحا يقول روي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمرة من زينة الشيطان. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن. المرسل ضعيف فيه مجهول لم يصح عن الحسن ومراسيل الحسن ضعيف، فهذا لا يثبت. وفي رواية أخرى مرفوعة ضعيفة عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي إن الشيطان يحب الحمرة وإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة، أيضا ضعيف لا يصلح للاستدلال على الكراهة ولا التحريم. وعن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. في سنده أبو يحيى القتات لا يحتج بحديثه. ولذلك نقول أن لبس الأحمر لا دليل على منعه. أجاز لبس الثوب الأحمر مطلقا علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبو قلابة وأبو وائل وطائفة من التابعين، وقوى هذا القول الشوكاني في نهي الأفضل. ذا كلام الإمام ابن القيم في الثوب الأحمر في الزاد ليس صحيحا، واحتج بأحاديث منها حديث النهي عن الثوب المعصفر، وهي أحاديث صحيحة تدل على النهي عن هذا الصبغ بعينه لأنها من ثياب الكفار ولأنها من ثياب النساء وإنما ينهى عنها للرجال. احتج بحديث لا الأحمر العصفر ده اللي هو تلاقي لونه دميتي شوية أحمر داري شوية اللي هو الدبات اللي بيحطوه مع الليمون، مش فيه ليمون أبو أصفر؟ لون العصفر ده ايه؟ لا أحمر غامق شوية. وفي برضو يعني جميل الى ذلك يعني، فهذا اللون هو اللون المنهي عنه. اما حديثها عن المياثر الحمر فهي ثياب حرير، فهي نهى عنها لانها كانت تصنع من الحرير وكانت حمراء، فهذا ليس وصفا لكل احمر، او ده ليس نهيا لكل احمر عن كل احمر. بقول ابن القيم ان الحلة الحمراء كانت مخططة لا دليل على ذلك. عن أبي ريمثة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران. أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وإسناده صحيح وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. عن أبي ريمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فأريته، فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب، ولكن الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. الحديث جاء في المسند من عدة الطرق صححها الشيخ أحمد شيخ، وإن كان فهو الشعرات البسيطة التي شابها النبي عليه الصلاة والسلام صبغها بصب بحداء معك. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة وعليه ثوب قطري وقد توشح به فصلى بهم، إسناده قوي. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متوكئا على أسامة عليه برد قطري. يقول المحقق القطري منسوب إلى قطر إلى قطر وهو نوع من البرود اليمنية تتخذ من قطن وفيه حمرة وأعلام مع خشونة أو من حلل الجياد تحمل من قطر. هو ده اللي هو فيه خطوط حمراء. كأن ابن القيم حمل حديث حلة حمراء على هذا مع أنه حديث آخر، هذا كان عندما كان شاكيا مريضا. باب النهي عن لبس المعصفر. عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. القسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، حديث أخرجه مسلم، أخرجه مالك في الموطأ. القسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، ويقال إنها منسوبة إلى بلاد يقال لها القس، يقال إنها القزية أي المتخذة من القز، أبدلت الزاء سينا، يعني القز القزي القسي. قال الإمام النهي عن القسي والمعصفر وعن تختم الذهب مختص بالرجال. فأما النساء فمباح لهن هذه الأشياء. عن عائشة بنت سعد قالت رأيت ستا في الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن المعصفر. روي أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال دعوا هذه البراقات للنساء. في الرواية قال دعوا هذا للنساء، أخرجه عبد الرزاق. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فالتفت إلي وعلي ريطة إلاء مدرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا يوقدوا نارا فرن فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته قال أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. رجاله ثقات، حديث عمرو سنده حسن. ثنية أذاخر ثنية بين مكة والمدينة قريبة من مكة، دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح حتى نزل بأعلى مكة. يقول المدرجة التي ليس صبغها بالمشبع وإنما هو لطخ وعلق علق به، دليل على أن المعصفر ولو كان جزئيا لا يجوز. قيل المراد بالمعصفر المصبوغ بعد الناسج للزينة، فأما ما صبغ غزله ثم نسج ولم يكن له رائحة فقد رخص فيه بعض أهل العلم. قال عبد العزيز رأيت على أنس بن مالك ثوبين موردين قد مسهما العصفر، أخرجه عبد الرزاق ورجاله ثقات. وكره قول ما صبغ بالعصفر دون ما صبغ بالمدر ونحوه. قال الإمام لأنه لا يكون في المصبوغ بالمدر الأحمر زينة ولا له رائحة. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يلبس الثوب بالمشق والمصبوغ بالزعفران، استاده صحيح. المشق المغرة وهي الطين الأحمر. والصحيح أن الذي ورد النهي عنه المعصفر المصبوغ بالعصفر، دون ذلك لا نهي عنه فهو على أصل الجواز. قل قولي هذا، أستغفر الله. بعض الصحابة الذين لم يبلغه النهي لا يكون حجة مع ثبوت النهي على النبي عليه الصلاة والسلام. هل يعد توقع زيادة الثمن أنابيب المتجاز أو عدم توفرها مستقبلا سبب للتعاقد مع شركة الغاز بالتقسيط؟ لا، توقع وحصول غلاء لا يبيح الربا. المشكلة في أن هذا ليس تعاقدا بالتقسيط مع شركة الغاز، لا حضرتك بتجيلك ورق بنك بتقول قرض وبتمضي على قرض وبيسدد البنك عنك وانت بتسدد البنك بالفايدة. بعد انتهاء صلاة المغرب بدأت جماعة جديدة في جانب من المسجد، وقبل ان تنتهي بدأت جماعة اخرى. لا ادري ان علموا في الجماعة الثانية بوجود الجماعة الاولى ام لا. الجماعتان في مسجد واحد غير جماعة الإمام الراتب في غير وقت صلاة الإمام الراتب لا تبطل صلاتهما، صلاتهما صحيحة. لبس الكرافتة لا أحبه. حديث أنه خرج الإنسان يجر إزارة، هذا لأنه كان متعجلا لما كسفت الشمس، متعجلا إلى الصلاة، فهو لم يتعاهده جيدا، فهو كالذي حدث من أبي بكر رضي الله عنه إنه لا يسترخي. حكم أكل الكبدة المجمدة، احنا تكلمنا عن المستوردة من الهند والبرازيل لأنه أخبرنا ثقات عندنا بأنها تذبح، وأخبرونا أن الكلام ده غير متوفر في أمريكا، وجزء كبير من الكبدة الأمريكاني لأنهم لا يستعملون الكبد هناك ويرمونها. إما أن يكون المستورد عالما بمن يستورد منهم، وإلا فلا يؤمن. وكذا بلاد أوروبا ونيوزيلندا، هذه البلاد لا تسمح بالذبح إلا بعد تصريحات، فلا بد أن يكون هناك استئذان مباشر وذبح تحت إشراف إسلامي. لابد من يعني استيراد من يعلم أن هذه قد ذبحت، فإذا أخبرك مسلم بأنها قد ذبحت تحت إشرافه وتحت إشراف إسلامي وبذبح مسلمين جائز، وإلا فلا تأكل.